إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصدق العالمين بيانا وصحبه وسلم. أما بعد، فأهلا وسهلا بطلاب العلم، وأسأل الله يزدنا وإياكم علما وهداية. ونستفتح المجلس 65 في مدرسة الربع ومع فقه المعاملات المالية لنكمل شروط صحة البيع. درسنا 3 شروط وبقي 4 شروط. فقد ذكر المؤلف رحمه الله شرط الرضا وشرط جواز التصرف وشرط أن يكون مالا. نعم أحسنت، أن يكون مالا. وهذه الشروط سيذكرها المؤلف رحمه الله الأربعة الآن، وهي أن تكون من مالك لما يقوم مقامه، وكذلك أن يكون مقدور على تسليمه، ومعرفة المبيع، معرفة الثمن، كلها تدور من خلال الاستقراء على قاعدة رفع وإبعاد الغرض. لأن تجد أن مبنى هذه الشروط على أن يكون هناك معرفة المبيع، طيب، أو معرفة الثمن أو قدرة التسليم أو يكون مالكا له حتى ندفع الغرض. فتجد أن مبنى أو ما يسمى باللغة الأصولية مناط هذه الشروط هو رفع الغرض، يعني كأنه مبناها على حديث صحيح مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض حديث بغيره. باستقرائها تظهر أن مناط هي قضية رفع يعني أي شيء يعني سبب غرض، فذكر الفقهاء ضوابط حتى تحاول أن تبعد وجود الغرض في المعاملة المالية، لأن الغرض قد يؤدي غالبا إلى مفاسد أو نزاع أو استغلال. الشريعة رفعت هذا. فنبدأ بالشرط الرابع. قال المؤلف أن يكون العقد من مالك المعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والوالي. والدليل مثل ذلك ما ذكره المؤلف من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وقد يقال: أين الملك هنا؟ إنه قال: لا تبع ما ليس عندك، ولم يذكر الملك. يقال: نرجع إلى أصل قصة هذا الحديث، أن حكيم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيني رجل يلتمس مني ما ليس عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه. للأسف هذا موجود طبعا في كثير من الأسواق، للأسف في متاجر الإنستغرام ومتاجر التي تبيع. فقد يأتي الإنسان فيجزم على سلعة معينة محددة موجودة في معرض آخر أو موجودة في مكان آخر، فيجري التعاقد معه على أنه قد باعه وكانها في ملكه أو كان في مستودعته. الحديث يقول: لا تبع ما ليس عندك. أما المأذون له فقد قام مقام المالك. قول المؤلف أو من يقوم مقامه، يعني المأذون له إما شرعاً أو عرفا. وذاك ممكن نذكر أن من يقوم مقام المالك 4. ذكر المؤلف الوكيل، وسيأتينا في باب الوكالة. فلو وكلت أخي أحمد قلت: بع سيارتي، بع جواري، صرت أنت نائبا عني فكأنك مالك. وكذلك ولي الطفل والمجنون السفيه، فهو يتصرف في أمواله بالأصلح لهم إلا بالتي أحسن. وكذلك الوصية على الطفل والمجنون لو مات أبوهم وأوصى أن يكون عمهم مثلا يتصرف في أموالهم. كذلك ناظر الوقف، فمسؤول الوقف يتصرف في تأجير هذا أو قد يباع إذا تعطل، مع أنه ليس مالكا لكنه بصفة أن هو قائم مقام المالك. وكذلك الوالي فهو ولي على ربما أموال محجور عليهم وأموال ليس لها مالك، الوالي ولي من لا ولي له. ثم ذكر المؤلف: باع ملك غيره بلا إذنه. فقعد القاعدة العامة لسيأتي موضوع تصرفات الفضولي، فإن باع ملك غيره بغير إذنه فإن القاعدة لا يصح. يعني جئتني أحمد وقلت: أنت تمون على أخيك، وأخي عنده سيارة لكسس مثلا، فقلت أو أمون على صاحب المعرض الآخر وبجانبي، ولا صاحب معرض سيارات، لكن السيارة دي غير موجودة عندي، فجيت انا بعت ملك غيري، ملك سياره اخي، سياره في معرض الاخر، ولم استاذنه. الاصل لا يصح، حتى لو كان حاضرا وسكت. اخوي موجود فحضر وسكت، او كذلك صاحب المعرض كان موجود. طيب طب كان له اشاره للخلاف، لان قد يقال هذا رضا ضمني او ما يسمى الدال على رضا. بل يقول المؤلف ولو اجازه المالك، وهذه المشهور في المذهب، ان صرف الفضولي حتى لو اجازه المالك ما دام السلعه معينه فلا يصح، وسياتي النقاش فيها. قال ما لم يحكم به من يراه، وهذه اشاره الى اعتبار الخلاف الفقهي. فلو يعني انت قاضي وجاءتك هذه القضيه وكان قد حكم بها قاضي شافعي او قاضي يرى هذه المساله، ان الشافعي يرون صحه بيع الفضولي، كذلك هو يعني قول عند الحنفيه وغيرهم، فاذا حكم به من يراه نجيزه، لان الحكم الحاكم يرفع خلاف. ومن امثله ذلك أحيانا بعض المصارف أو بعض المعارض تبيع سلعة طيب ليست موجودة عندها، وقد يبيعونها بالتقسيط، أو يبيعون لك أسهم باب التمويل ليست موجودة عندهم، وهذا خطأ. فلابد أول شيء يتملك هذه السلعة تدخل في محفظته، ثم يستطيع أن يبيعها لك. وكذلك في المقابل في عقود التمويل أو ما يسمى عقود كذلك التورق، كما سيأتي ذكره في الدرس القادم إن شاء الله، يقول لك نبيع حديد موجود في دبي أو موجود في جدة ونحو ذلك. طيب وين الحديد؟ طيب هو موجود وهذا مسجل عندنا وهذا. فالإشكال فيه، الشبهة ظاهرة فيه، أن أنت تشتري على أن هؤلاء المصرف طيب ملكوه، ثم مباشرة أنت يدخل في ملكك بأوراق، ثم تبيع أنت بسعر كاش أو سعر حال، وأنت قد اشتريته من المعرض بسعر مؤجل، مثل كثير من التمويلات الموجودة الآن. فهذا فيه إشكال يعني. طب تبقى مسألة بيع الموصوف قبل شرائه، ستأتينا شرائه باب السلم، يعني أحيانا هذه مسألة كثيرة، مثل كثير من المتاجر الآن يقول لك مثلا تأتيني مثلا شيخ عمر وأنا عندي متجر أبيع مثلا شنط أو أبيع كتب، الكتاب هذا غير موجود عندي، فالأصل لا يصح لي أن أبيع لك ما دام الكتاب غير موجود عندي. لكن لو كان موصوفا طيب قبل شرائه فتقول طيب سأبيعه سلما، يعني سأشتري سلما، خذ المبلغ وفر لي. فيقال أن هذه الصورة ستأتينا شرح تفصيلها في باب السلم، يعني فكيف نصحح؟ لأن عندنا قاعدة ذكرها ابن تيمية، كل ما أمكن تصحيح العقود وجه ما أولى من إبطالها، يعني كل ما يمكن، لا سيما الناس يتعاقدون لمصلحتهم حاجتهم مثل هذه العقود. فيقال في مثل ذلك إذا جئت صاحب متجر الانستغرام مثلا ويبيع كتب، مثلا المرأة تبيع الشناط وملابس، هذه السلعة غير موجودة عندها، فيقال إذا وقع التعاقد، يعني عندنا أكثر من صورة، خلص ما يسمى باللغة الإعلامية سيناريو، يعني السيناريو الأول والاحتمال الأول والتقدير الأول، أن يقال أنه جرى التعاقد، تعاقد تام، والسلعة غير موجودة عندي وأنا سأوفرها لك من المعرض وأحضرها لك، فهذا فيه إشكال إذا لا تبع ما ليس عندك. والشريعة لماذا تمنع من ذلك؟ من إشكال فيها؟ قد صح، قد يكون في إشكال، قد يكون في تسلسل ضمانات، يعني قد يكون في أسلمك كنت أو حيلك على ذلك المعرض ثم تذهب، ثم يصير في إشكال ولا يصير في رد بالعيب ولا شيء من ذلك، فيكون في تسلسل ضمانات. فأنت تأتيني أقول ما لي دخل، طيب أنا لما بعته أصلا كان موجود في المعرض. فالشريعة تريد أنك أول شيء أيها المتجر تملك هذه السلعة وقبضها، ثم بيعها للطرف الآخر حتى يكون الضمان عندك، ذاك ناع الربح ما لم يضمن. هذا السيناريو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون وعدا. كيف الوعد؟ تأتيني شيخ عمر وتقول أحتاج كتاب شرح منتهي إيرادات البرونتي، الكتاب مو موجود عندي لكن في التمرير يبيعونه فسوفروا لك، إذا جبته تواصل معك، هذا جاهز وعد غير ملزم. كلام عن الإلزام، جمهور الفقهاء لا يرون الوعد ملزما، اللي يمكن قول بعض يبدو شبه ظن. القضية الثالثة أن يكون وسيطا كوكيل، وكيل بأجر. فهذه إذا تضمن العقد صيغة وكالة أو ما يدل على الوكالة، فأنت تقول اشتري كتاب مو مجلدي، فأنت تقول خلاص وكلتك، وكلتك أن تشتري هالكتاب، ولك ما يسمى السعي، أو لك حق يعني وساطة أو وسيط يعني. فهذا يجوز كوكالة، ما فيش كلام. هل في صورة رابعة ممكن نتخيلها؟ هي ممكن بيع موصوف قبل شراء باب السلم، مو سلما. كيف سلما؟ أنا أقول هذا كتاب ترى غير موجود عندي، مثل قصة التمر. لو أقول لك خلاص أنا سأوفر لك التمر بعد شهرين، طيب أعطني المبلغ حال الآن وسأوفره لك في وقت معين بعد شهرين، هذا جائز سلم، بس بشرط أن يكون يستلم المبلغ حالا، طيب، ويكون هذاك محدد الوصف، محدد الوقت كما جاء في حديث السلم. وكان السلم عند فقهائنا يعني يشددون فيه في قضية ما الذي يجوز سلما، وكتاب ما لا يجوز عندهم سلم، يعني عندهم في أشياء مقدرات يعني كالمكيلات وموزنات ومذروعات. من الصور أيها الأخوة، اشترى بلا إذنه أو ما يسمى التصرفات الفضولي. فالفقهاء رحمه الله حتى نفهم هذه المسألة عند الحنابلة، هناك صورة محل اتفاق تمام على جوازها، هناك صورة محل اتفاق على عدم جوازها، هناك صورة خلي سبيها محل اجتهاد. فإذا اشترى بعين مال المشترى له بلا إذنه، وهذه الصورة الأولى هي محل خلاف، كيف اشترى بعين مال غيره بلا إذنه؟ يعني عبد الرحمن كان معه 100 ريال لي، أنا معطيه 100 ريال لأي مهمة ولقطية كما يقال أي شيء، فذهب وراء في مكتبة المجوزي كتابا يناسبني، فاشترى هذا الكتاب ينويه لي بمالي، يعني مالي وبدون إذني. فعندهم يعني فقهاء هذا لا يصح. طيب يمكن أنا أجيزه وأشكر، يقول لا ما يصح. ليش؟ تصرف فضولي، ولا عندما أصبح تصرف فضولي حتى قال مرف ولو أجيز، وهذا شرط خلاف. قال لماذا؟ لفوات شرط. أي شرط؟ الشرط لا مورد، شرط الملك، لأنك لأن هذا المبلغ تصرفت فيه لست مالكا له، وإن كان أنت موكل لك لست موكل أو قبضت هذا المال، لكن لم تقبضه لأجل شراء هذا الكتاب، فكانك تصرفت تصرف فضولي بلا إذن. طيب قد يقال في تصرف الفضولي هذا أنه الرواية الثانية في المذهب، وهذا عليه يعني جمهور الفقهاء يقول بعدم صحة بيع الفضولي وفضلات الحنابلة. فقد يقال بصحة بيع الفضولي متى؟ إذا أجازه المالك. فإذا جاري أخوي الشيخ عبد الرحمن وقال ترى بالشركة حصلت كتاب، أذكر كنت سولف مكتب الكتاب هذا، وترى كان معي بطاقتك تصرف ولا معي هذا، قد اشتريت لك هذا الكتاب، فشكرته جزاك الله خير. فعند الجمهور وهذه الرواية في المذهب مختارها ابن تيمية رحمه الله تصح إذا أجازها المال. وأشهد لهم في البخاري حديث عروة بن الجاد، هو لاحظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا تمام، يعني أعطاه دينارا طيب ليشتري به شاة. عروة سبحان الله رجل مبارك كما يقال يحسن تدبير المال، فاشترى بالدينار الواحد شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم إيش معه؟ دينار وشاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا له بالبركة في بيعه، وهذه البخاري. فالشاهد هنا يعني صار في تصرفين الآن من عروة كلها فضولي، أنه إيش؟ أنه خالف ما وكل به، قال أشترى يشتري شاتين، فاشترى شاتين، وكذلك أنه باع، باع ما لا يملك، ليس ملكه يعني هذه الشاة التي باعها. فما دام أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ودعا البركة فدل على صحة ذلك. قالوا مثل الوصية للأجنبي إذا أجازه المالك بيد الثلث. طيب المذهب كما رأيتم يرون عدم الصحة حتى أجازه المالك. قالوا يحمل حديث عروة كما قال المفلح وكذلك غيره، انه وكيل مطلق، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وكله وكاله مطلقه، يعني انه سلم واستلم، وهذا ليس لغير مالك، والوكيل المطلق له ان يفعل ذلك، لان وكيل مطلق كاني وكلت عبد الرحمن اقول خذ هذه 100 ريال واشتر بها وتصرف فيها، فقالوا نحمل فعل العروه وكيل مطلق، وكان لا يكون فيه شيء صريح يدل على مثل ذلك، بل الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ليشتري به شاتم، يعني انه حدد ليس وكيل مطلق فيما يظهر. الصوره الثانيه من بيع الفضولي ان يشتري له في ذمته، وهذا حتى عند علماء الحنابله يصححون اذا لم يسمي. فمن صورها ما تحصل كثيرا في الواقع، فذهبت الى السوق تمام، واذكر اسولف مع خالد، فكان يقول لي اني انا كنت من زمان ابحث عن كتاب تفسير ابن جزي ما وجدته، فلما رحت لجوزي وجدت الكتاب موجود سعره زين 150 ريال، فقلت اجي تدري خل اشتري سواء بمالي الخاص او اشتري في الذمه واروح اسلمه لخالد، ولم اسميه في العقد، يعني ما قلت للمكتبه ترى هذا الكتاب ترى بشتريه لخالد، وان ترى اذا ما صلح له ولا شيء برجع، فهذا شرطهم انه يكون في الذمه لا باي ماله، واني ما اسميه في العقد. فقال صح العقد، لماذا؟ لان تصرفت في ذمتي وذمتي قبل التصرف، ثم انا ما سميته في العقد. طيب وش الاثر هذا؟ نرجع لك لما قلت سيناريو الان، لما ذهبت لخالد احد الصرفين، اما ان يقول لي جزاك الله خير واشكرك وما قصرت، فيكون ملكا له متى؟ من حين العقد بالاجازه. الفقهاء ذكر ابن رجب قاعده لطيفه يقول الاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه، لاحظ الاجازه السابقه كالوكاله اللاحقه، لا نعكس، طب الاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه، يعني كان خالد اصلا اعطاني توكيل انه اذهب واشتر هذا الكتاب، فيقول الوكاله اللاحقه كالاجازه السابقه، فيقول يكون ملكا له لانه اشتري لاجله، ونزل المشتري نفسه بالنسبه لي منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له كما لو اذن، فملكه. قوله من حين العقد بالاجازه، طيب انه لو في ما لو كان في نماء مثل حمل للناقه فولدت، الصوره الثانيه اخرى من الصور اشترى لغيره بلا اذنه ان يشتري له في ذمته، طيب قال فيلزم العقد المشتري بعده. هذه الصوره الثانيه، الاحتمال الثاني اني ذهبت لخالد قال من قالك تشتري لي؟ اصل الكتاب متوفر عندي او اني لست بحاجه اليه، ماذا افعل انا في الكتاب؟ فصار كتاب لي، فلزم العقد المشتري بعدمها عدم الاجازه لانه لم ياذن فيه، لان اصلا انا ما سميته في العقد، فتعين كونه للمشتري ملكا كما لم ينوي غيره، كما لو اصلا ما نويت غيري. اما يسمى في العقد من اشترى له لم يصح، قال لأنه صار تصرف فضولي، وعندهم الأصل في بيع الفضولي أنه لا يصح. فعلى هذا نرتب يعني هذه المسألة في بيع الفضولي، يعني تصرف في ملك غير البيع وشراء بدون إذنه، باع سيارته، اشترى له بيتا بماله، اشترى له كتابا، اشترى له جوال. فخل أعطيكم صور شوف فهمكم لها. كم لي بطاقة صراف لأختي، طيب وكنت رايح محل جوالات جيد، فشفت جوال أذكر أختي تسولف إن تبي الجوال هذا، فجيت ببطاقة الصراف عندي رقم سري، طيب فاشتريت لها هذا الجوال ب 2000 ريال، وجيت لأختي قلت تفضلي هذه بطاقة الصراف وهذا الجوال، مركم لا يصح المذهب، لا يصح. لماذا؟ هي ما وكلتني ترى توكيل خاص، هي ما هي بطاقة صراف، تركتها عندي من البارح ولا صار في كذا، فكوني انا اشتري طيب بعيني مالي احسنت، طيب حتى ما سميتها، اذا هذه الصورة ممنوعة عندهم، لكن القول الثاني قول الجمهور يصح اذا اجازه المالك. طيب من الصور أني أذكر أن أختي تتحدث وتسولف. طيب أو قد يكون صورة أخرى أن أمي أذكر أنها بحاجة للجوال، جوالها يعني تحتاج تغيير وتجديد. فقلت أشتري هذا الجوال وأنويها تكون لها عن إما هدية ولا أنها يعني جزاها الله خير تفزع وتعطيني فلوسه، ميزانية ليست بذاك يعني. فاشتريت الجوال في نيتي وخاطري أني بعطيه أمي. فجيت لأمي قلت هذا الجوال لقيت اللي كنت تسألي عنه تبحثي عنه، فاشتريته ما أعطيته فلوس المحل. قلت أنا بشوف يعني داخلي بشوف يومين، عطني يومين ثلاث أيام وبجيب لك المبلغ أنت يسر ولا أبطلت العقد. فذهبت الوالدة قلت يما وش رأيك تبين الجوال؟ فإن قالت نعم أريد الجوال وشكرا لك جزاك الله خير وخلاص خذ كم فلوسه بحولها لك، وعطى راعي المحل. شو حكم؟ أحسنت مصح لأن ما اشتغلت بعيني مالها ولا بسميها في العقد. فهذه الصورة. فإذا لم يجز المالك التصرف طيب فهنا لا تصح، هذا باطل الاتفاق. وإذا تصرف في مال المالك فتصرف باطل عندهم. إذا تصرف في مال الفضولي وينوي لآخر طيب فلم يرضى صاحبه فالبيع صحيح وتكون في ملك الفضولي من اشتراه من ماله. إذا أجاز المالك التصرف قال بيعتك يعني بيعت سيارتك ترى ما تصير نخلي عكس وبشوف كل شراء، خل نقول في صورة أخرى في البيع. كيف في الصورة؟ أبو مبارك بحكم صديق وقريب أذكر أنه يسولف أو يتحدث أني ترى أنا أدور زبون للسيارة. جميل. وأنا كما قال الشريطي أو عندي معرفة بالناس فأسولف مع شخص. فذكر يعني أنه كنت أتحدث مع أحدهم فذكر أنه يبحث عن هذه السيارة في سيارتك مبارك سوناتا، أن يبي سوناتا موديلها 2017. فقلت أبد صديق المبارك أمون عليه خلاص عنده سوناتا جيدة سعرها وكذا هو مقدرها كذا. فالآن بعت السيارة وجرى التعاقد فأخبرت أبو مبارك. فلو قال لي أبو مبارك جزاك الله خير وفعلا أبي زبون لها فأجاز، شو رأيكم؟ أنت فقاهنا لا تصح، هذا صرف فضولي. وعلى القول الثاني قول الجمهور ابن تيمية أنه يصح إذا أجازه المالك لحديث عروة من جهته. طيب من المسائل إن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا، وصورة ذلك يعني لو عندي أرض الوالد وتصرفت تصرف فضولي بعتها ثم تبين أن الوالد في أثناء التعاقد لما بعت أنه توفي رحمه الله وأنا من الوارثين له. فالآن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا، صح ولا ما يصح؟ صح. البوتي يقول في الكشاف قال لأن الاعتبار في المعاملات، وهذا كان قاعدة الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. طاهر يعني ما الذي في نفس الأمر؟ نفس الأمر أن البيع صحيح، وإن كان في ظني أن البيع غير صحيح يعني تصرف تصرف فضولي. هذه مثالها بان وارثا أو بان وكيلا. كيف؟ أنه نفس قصة أبي مبارك في قضية السيارة. فأنا تصرف تصرف فضولي وبعت هذه السيارة، ثم ظهر لي أن مبارك معطيني توكيل أصلا أو مرسل لي رسالة بالواتساب بس ما قرأتها، إن قال وكلتك شف لي زبون للسيارة وإذا جابت السيارة 50,000 أبيعها. فلما لما انتهى البيع بعت أنا السيارة لشخص آخر، فأثر مبارك مرسل لي رسالة وكلتك في بيع هذه السيارة، صح ولا ما صح؟ صح، لأن وإن كان فضولي لكن العبرة بما في نفس الأمر أنه قد وكلني وإن كنت لا أعلم عن ذلك. من المسألة ذكرها المؤلف وهي تتبع قاعدة ما لا يصح بيعه لعدم جواز تملكه، وقد نستغربها في هذا الواقع الناس تغيرت، لأن ما يسمى العرف المسلمي قديم يعني تغير يعني كما قال يعني قضايا يعني ما يتبع يعني هذه قضايا تتبع كما يقول ابن تيمية رحمه الله وغيره. قضية يعني ولي الأمر يعني صلاحياته في قضية بيع الأراضي شيء من ذلك، فقد يغير ما كان سابقا. مثل عهد عمر لما فتحت الأمصار فكان أكثرها مثل بلاد فتحت عنوة، مثل بلاد كما قال المؤلف بلاد الشام ومصر والعراق، أنها لم يوزعها كغنائم كراضي. ماذا فعل بها عمر رضوان؟ طيب جعلها وقفا طيب للمسلمين، حيث يكون من يشغلها كما يقال بالزراعة يدفع خراجا. فيقول المؤلف إذن هذه الأراضي في وقف، والوقف لا يباع كما هو في الأصل. فقال فلا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. وهذا قول، وذكرتكم ضابط أنه إذا ذكر المؤلف البوتي مجموعة من الصحابة فالمسألة إيش؟ مع الخلاف ورد أن يحكم مجموعة من الصحابة يقولون بهذا القول. قال الدليل أن عمر وقفها على المسلمين، والوقف لا يصح بيعه. أما المساكن التي بنيت، الاستراحات التي بنيت، العمارات، الأبراج، طيب التي بنيت فيصح بيعها، لا بيع الأرض ذاتها. لماذا؟ لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وبدأوا يبيعونها بغير نكير. قال ولو كانت آلتها من أرض العلوة. كيف آلتها؟ مثل الصخر، الحجر، الطين، قد يكون مأخوذ من أرض العلوة فيصح. أو كانت موجودة حال الفتح، يعني ذات الحجارة يعني أو الرمل والتراب والسمنت. وكان أرض العلوة في ذلك ما جروا عنه فزعا منه، هذا مر معنا كتاب الجهاد، ما جروا عنه فزعا منا يكون غنائم، وما صرح أنه لنا يعني المسلمين وأقربناه معهم بالخراج، فهذا كذلك يكون من ضمن يعني ما يكون وقفا للمسلمين، بخلاف ما صرح على أنها لهم. فإذا صرح على أنها لهم فتكون ملكا خاصا لهم، يتصرفون فيها ويبيعونها ويبيعون حتى الأراضي، كمثل أرض الحيرة في العراق والليس، كلها مناطق يعني ترجم لها مهتمون بمعجم ولدان، وكانت أكثرها تغير أسماءه الآن، وبانقية كلها في الأرض، وأرض بني السروبة. قال فيصحوا بيعها كالتي أسلم علي أهلها عليك المدينة. فالمدينة فتحت بماذا؟ بالقرآن، كما قال علماء فتحت بمصعب بن عمير، فتحت بالقرآن، فتحت بالبيعة التي حصلت، فأسلم أهلها عليها، فإذا يجوز بيع أراضي المدينة. لكن نبه فقهاؤنا أن يصح أن تؤجر أرض العلوة ونحوها. فإذا الإنسان عنده مزرعة فله أن يؤجر أرض العنوة تأجيرا، لأنه كما أنه استأجرها من بيت مال المسلمين بالخراج فله أن يؤجرها. هي وهي مثل مسألة تتبع في باب الإجارة، تأجير طيب المؤجر، تأجير المؤجر للعين المؤجرة. مثال أنا استأجرت هذه العمارة 10 سنوات وفيها شقق محلات، فهل لي أنا صاحب المالك رقبة ولا مالك منفعة ولا مالك انتفاع؟ أحسنت، الدرجة الوسط، مالك منفعة. فأنا مالك منفعة لي 10 سنوات، مالك منفعة هذه الشقق، هذه العمارة كلها بما فيها من شقق ومحلات، فهل لي أن أؤجرها؟ هذا كافي، هذا مقهى، هذه بقالة، أؤجر هذه الشقق، هذا مكتب محامي، هذا شقق بذلك خلال 10 سنوات يعني مالك كلها. هذه مثلها. فأنت الآن لو ملك إنسان أرض ليس ملكا، أخذ أرضا يزرعها من أراضي العراق، تمام؟ فقال أنا لست متفرغا لها، سأؤجرها أحد يشغلها لي فيجوز. قال لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وأجارة المؤجرة جائزة. من المسألة ذكر المؤلف بيع رباع مكة وإجارتها. فالعجيب أن يعني هذا القول سيفسد شغل العقار كله في مكة. طبعا أدلة فقهائنا الحنابلة في مثل هذه المسائل كلها ما ورد عن مجاهد مرفوعا، وش رايكم بهذا الحديث؟ مجاهد مرفوعا شو يسمى هذا في علم الحديث؟ مرسل كذا، مرسل قصير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، هل رباع مكة حرام وبيعها حرام لاجرتها؟ وهذا خرج سعيد المنصور وابو عبيد في الاموال وابن شيبه. وكذلك عمرو شعيب عن أبي عن جده مكة لا تباع ولا يباع ولا تكره بيوتها، ودخل الطحاوي والبيهقي، وكل الطرق فيها إشكال أنها ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية أن تكون موقوفة. طيب لو جعلناها موقوفة فإن مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والاحتجاج بأقوال الصحابة عموما، فذاك ذكروا هذه المسألة. قال فإن سكن بأجرة، يعني أحيانا كما نرى في الواقع يذهب للفنادق في مكة في جبل عمر وغيرها يعني لا يجد سكنها. لو افترضنا يوجد مثل في رباع مكة يعني فنادق للحنابلة طيب مجانا، فالحمد لله إذا تيسر مثل ذلك يعني. فإن لم يجد فسكن بأجرة فلا يثم بدفعها، يعني كأن الإثم على من أخذ، أما أنا ليس لي. هذه تطبيقاتها كثيرة. وكما قال المفلح المبدع رواية أخرى في المذهب، والذي كما قال لا يسع عمل الناس من زمن قديم يعني حتى من زمن الصحابة، وهو أنه يجوز بيع رباع مكة وإجارتها من باب أولى. وهذا يعني القول يعني قال به جمع من الفقهاء، لكن هو اشتهر في المذهب واختاره ابن تيمية وابن القيم. العجيب أن ابن تيمية له رأي آخر أنه يصح البيع دون التأجير، يصح البيع دون التأجير. طيب من أدل على ذلك؟ الله جل لما ذكر المهاجرين فقال للفقراء المهاجرين وأثنى عليهم بهذا أنهم ضحوا بأموالهم، قال للفقراء المهاجرين إذا أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فالشاهد أنه نسب الديار والأموال إليهم دل أن ملكهم، وما دام ملكه فالأصل له أن يبيع ويتصرف فيه. كذلك حديث أسامة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال أين تنزل؟ يعني هل لك دار بيت؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من ربعنا ودور؟ يعني أنه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم وأقر تصرف عقيل في بيع هذه الدور. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. فالشاهد من هذا أن مكة لم تفتح عنه، إنما فتحت صلحا قالوا. فدل يعني دل هذا كما يقول بعض الحنابلة على أن مكة لم تفتح بالسيف، إنما فتحت صلحا لصالح أهل مكة عليها، فأنها تجوز كسائر الأملاك. وكذلك تطبيقات الصحابة، أن عمر اشترى من صفوان بن أمية دارا، واشترى معاوية دارين بمكة. وإن كثر الحنابلة يجيبون عن هذا أن هذا استنقاذ، يعني مثل ما قلنا أنه هذا لا طريقة لأخذها إلا باستنقاذها بمال، فيجوز اضطرارا. اللطيف في هذا أن تقي الدين ابن تيمية قال أنه يستأجر إنسان شقة أو شيء أنها مو يدفعها، قال ساقطة يحرم بذلها. حتى ذكر أن سفيان سكن بعض رباع مكة وهرب، تصلح بعض الشباب، سكن بعض رباع مكة وهرب ولم يعطيهم أجرة فأدركوا فأخذوها منه، وذكر ذلك لأحمد فتبسم وأعجبه. مما وقال الإمام أحمد سوى لايك. طيب لكن طبعا لا يعني هذه تطبيقاتها ما تسمى الظفر بالحق لا تسلم بمثل هذا، لا بد الإنسان يثبت له الحق يقينا، لأنها مسألة اجتهادية. يعني قد يكون هذا رفع الاجتهاد في قضية أن الحاكم قد رفع الخلاف من هذه المسائل، أجر الناس على بذل الأجرة. كذلك الظفر بالحق إذا كان في مفاسد يعني قد يترتب ذلك، مثل سالفة الطلاب جامعة الإمام يروحون محطة بنزين، طيب هي استثمار للجامعة، يقول أن صندوق الطالب يأخذ من الطالب 10 ريال، فيذهب بعضهم يعبي ب10 ريال ويهرب، يقول هذا من باب الظفر بالحق. فيقال هذا ليس ظفرا بالحق، لأنه أصلا لم يثبت الحق لك ثبوتا متمحضا، لأنه من وضع هذا المال قد يعطيك كله أو بعضه، يعني له أن ليس هي كإجارة، هي مكافأة شيء تحفيزي، ثم أن فيها من الأضرار ما يعلم. مما ذكر المؤلف مما لا يصح بيعه عدم جواز تملكه نقع البئر وما المهم. طبعا نقع البئر له حالتان، إما يكون نقع ولم يحتز أو يحتاز، وكذلك ماء العيون وماء الأنهار، فهذا لا يصح بيعه، لأن عندنا قاعدة وذكر المؤلف الحديث المسلمون شركاء في 3، في الماء والكلاء والنار. ولأن ماءها لا يملك، إنما هو ملك عام، هذه من الأملاك العامة، مثل لو واحد أتى لحديقة عامة وقال سأبيع هذه الحديقة، لا الحديقة ليست ملكه، هي ملك عام. لكن رب الأرض لو الإنسان عنده بئر في أرضه كبيرة هو أحق به من غيره، وهذا يسمى حق انتفاع، إنه أنت أحق به من غيرك، لكن لا يحق بحق الانتفاع أن تبيعه، لكنك أولى به. وذلك قلنا من حقوق 3، حق ملك الرقبة وهذه أقوى ما يسمى التملكات، عند الحق المنفعة أقلها، الثالث حق الانتفاع. وحق الانتفاع مثل الإنسان أعطي من قبل البلدية في سوق خضار يقال أنت تعرض بضاعتك هنا، هذا حق انتفاع مثل عاري حق انتفاع. مثل كذلك لو إنسان جاء لقاعة الدرس وقاعة محاضرات فجلس في الكرسي الأول، هذا حق انتفاع، ليس له أن يعوض عليه الحق انتفاع اللي انت اولى به من غيرك. لكن مما نبه فقهاؤنا ان لو احتاز الماء في اناء او في سياره لجلب الماء او اخذه في قوارير طيب انه يصح باتفاق كما نقل المنذر غير. من الادله الطريفه في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على العمل قال لان ياخذ احدكم احبله فياخذ حزمه من حطب فيبيعها فيكف بها وجه خير لما يسال الناس اعطي منع في البخاري. الشاهد من ذلك انه قال اذا تبي تشتغل خذ الفاس واحتطب. طيب قلنا الحطب ما يجوز بيعه، نقول لا اذا احتزته صح لك بيعه بشرط ان يكون مسموح نظاما. الحطب متصر في بعض انواعه من نوع. كذلك ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك، الاصل ما ينبت في ارضه هذا كلأ عام الا اذا حتى يكون ينبت في ملكك انت اولى به من غيرك. وقال وكذا معادن جاريه كالنفط وملحي. ومراد المؤلف المعدن الجاري هو كما ذكر ابن القيم انه اذا اخذ منه جاء ما يخلفه هذا المعدن الجاري، خلاف المعدن الجامد الذي لا يخلفه غيره. فيقول مثل القار قال لان في النفع عام فلا يملك، فاذا كان جامدا لا ملك بملك الارض اذا وجد المعدن في مكانه. وكذا لو عشش في ارضه طير فلا يملكه بمجرد التعشيش فلا يجوز بيعه. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي من يملك الكلى والشوك وما يلحق به يملكه آخذه وهو من احتازه لأنه من المباح الذي لا يملك إلا بالاحتياز. نبه المؤلف لو كان رأى مزرعة أو أرضا فراد وعنده غنم فراد أن يدخل غنمه أو راد أن يأخذ حشيشا أو حطبا من هذه المزرعة المفتوحة، فكان المؤلف يقول لا يخلو محلين، إما أن تكون محوطة أو غير محوطة. فالمحوطة الأصل لا يدخلها إلا بإذن. أما إذا كانت غير محوطة غير مسورة فيقول إن دخلها بغير إذن فإنه لا يجوز. وحرم منع مستأذن بلا ضرر، يحرم منع مستأذن بلا ضرر. فإذا استأذن شخص ولا يضره يعني لا يتلف عليك الثمار لا يتلف عليك هذا ولا يفسد عليك مزرعك فالأصل يحرم عليك منعه لأن هذا الناس شركاء فيه ولا يحق لك أن تمنعه. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، وهذا الشرط يتبع قاعدة مهمة وهي قاعدة نفي الميسر ونفي الغرر كذلك. لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيب معدوم، قلنا أن من أنواع الغرر وصوره هي المعدوم الذي لا يعني يجزم بحصوله مستقبلا. وللأسف تطبيقات كثيرة في الواقع لا سيما في سوق المسابقات سوق القمار فلا يصح بيعه. يعني والضابط في مثل ذلك أي في مجال المسابقات وغيرها أنه كل عقد معاوضة يدخل فيه الإنسان إما غانم أو غارم، إما غانم أو غارم فهذا من الميسر. ومثل كذلك عقود التأمين التجاري يعني قائم على الميسر، أني أنا أدفع 1000 ريال كتأمين سيارة احتمال يحصل لي احتمال ما يحصل لي أو يعني غير مقدور على تسليمه أو غير مضمون، فهو دائر بين أني ربح وخسارة، دائر بين غانم إن أخذ بلا مقابل قد أخذ 3000 ريال أو غارم يعني يدفع 1000 ريال وفي النهاية ما يحصل شيء. وكذلك في ميدان المسابقات مثل ما يسمى من سيربح مليون يكسب مليون حتى تدفع مبلغ مثلا 50 للدخول المسابقة قد ترتفع الاتصالات في قناة الفضائية هذه أو ترتفع. فطبعا 50 هذه من قيمة الجائزة وقيمة الاتصالات وقيمة كذا، لكن تأخذ ليس قيمة الاتصال، لو كان قيمة الاتصال 3 ريال ما في إشكال أنت تدخل مع ضمن الناس، لكن أن تدفع من قيمة الجائزة قد فأنت الآن هذا عقد ميسر هذه نصيب. لأنه الآن مثلا تصل مليون ومدخروا 10 ملايين وصرفوا جائزة مليون، التسع ملايين صارت في ملك الشركة المنظمة أو الاتصالات تأخذ 3 ملايين. وكذلك بعض دوائر المسابقات كذلك يقول ادفع بطاقة أو ادفع اشتراكا وادخل في المسابقة سحب، فتدفع مثلا 20 ريال. طب مقابل إيش؟ مقابل الدخول المسابقة. تلقائي 20 ريال هذه هي يعني أنت تدفعها وأنت ما تدري هل يحصل لك ولا ما يحصل لك، غير مقدورة تسليمه أو شبيه بالمعدوم. وسيشارك 1000، الفائزون 10 فقط. فالشركة استفادت الآن، دخلت مثل الناس 100,000 وخلت صرفت جوائز مثلا ب10,000 ريال، 20,000، 8,000 كلها في ميزان هذه الشركة. شيخنا يعني ودي بس أكمل ثم أفتح مجال. أبشر. من الصور بيع الآبق، هذا كان قديما موجود، هو العبد الشارد، علم خبره أو لا، قد جاء في حديث نهى رسول الله عن شراء العبد وهو آبق. من الصور الشارد وهو في الحيوان، لماذا؟ لأن غالب في الآبق والشارد ماذا يفعل صاحبه؟ أنه يبيع برخص، لأنه يقول حظك نصيبك، كما يقول بالحظ. مبنى الشريعة في مثل هذا الباب على عدم اعتبار الحظوظ في مثل ذلك، أن لا يكون، لا بد يكون العقد واضحا بينا، لأن باب الحظ من إشكالياته يدخل في النزاع إشكال. كذلك أنه يدخل في التسخط القضاء والقدر، يقول أنا دفعت 500 ريال على أن سأجد هذا الإبن الشارد، طيب وما حصلت وضعت على 500 ريال. أو يقول أني دفعت 500 ريال، يقول للبائع، وما شاء الله في يومين حصل البعير اللي يسوى 5,000 ريال أو أكثر، فصار في غبن عن ذلك، فالشريعة منعت من ذلك. كذلك مثل الطير في الهواء، قال المؤلف ولو ألف الرجوع، ولو إشار الخلاف يعني. فإذا كان عندي طير لكنه لم يكن محتازا عندي في قفص أو في مكان كصقر مثلا، حتى لو كان يألف الرجوع للاحتمام ينكبني هالمرة ما يرجع، فيكون غير مقدور تسليمه. استاذ المؤلف إلا يكون بمغلق، سواء كان مغلق صغير أو كان مغلق مثل ما يسمى حدائق الطيور التي تكون مغلقة يعني بأقفاص كبيرة جدا، حتى لو طال زمن أخذه، يعني قد يكون يحتاج إلى زمن أخذه إلى فترة نصف ساعة أو أكثر من ذلك. من ذلك السمك في الماء لأنه غرض، فأحيانا تكون بعض المطاعم تدخل المطاعم العالمية بجانب بحيرة أو بجانب نهر، فيقول خاص أنا أشتري هذه السمكة وأطبخها، هذه السمكة موجودة في نهر مصدر قد ما نصيدها يعني. طب لكن أعطونا طريقة لإجازتها. طيب هي محوطة يعني أنا كل عقد بعد أحسنت يعني تقريبا وعد. نعم. إذا خاطري في السمكة هذه وبيجيبونها، ف يعني كل ما يمكن تصحيح العقد بوجه ما أولى من إبطاله، فأقول خلها وعد، أقول إن صدتم هذه السمكة طيب عقدت معكم البيع. قال ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، إذا كان مثل ما قال الشباب إنه إذا كان منطقة حوض يمكن أخذه منه وهو مرئي ما يكون في غرر، فهذا يمكن تسليمه فيجوز. المغصوب ذكر مؤلف تفصيلات وممكن يجينا 3 حالات. في الأصل عنده في بيع المغصوب أنه لا يصح، لأنه غير مقدور تسليم، قد يعني سيارتي غصبت سرقت، فالسيارة تسوى في الأصل 50,000، فقد يبيعها 5,000 لأنه يقول حظك نصيبك جبتها فالحمد لله. فقال فقهاؤنا في الأصل ما يصح، لكن استثنوا حالتين، وهي أن أبيعها طيب على غاصبها أو قادر أخذي من غاصبها. غاصبها كيف؟ تواصل معي طيب عبر الواتساب غاصبها وقال طالب طلبه، طيب ترى التسليم ما نبس الملك، بس عاد يعني ترى جازت لي سيارتك المسروقة المغصوبة، تبيعها لي ب10,000 بقيمتها 20-30، فأنا بيفكر مني وأبي على الأقل يعني يقول أصفف اليد ولا عشرة في الشجرة، على الأقل شيء مقدور عليه. طيب فهل يصح ولا ما يصح؟ هل مقدور تسليمه؟ أصلا هو مستأذن، أصلا ما استأذن مني يعني. طيب الثانية قادر أخذه من غاصبه، كيف؟ جاني جاري طيب الذي ولده هداه الله مراهق حركة مراهقين، هو الذي أخذ سيارتي، فقلت لأبي وش رأيك ولدك الله يصلح ذا أخذ السيارة وما أدري وين ودها، وش رأيك تشتريها مني؟ أبوه غالبا قادر أخذه، أو شرطي أو مسؤول في جهات أمنية يقدر على أخذها من هذا، فيصح ذلك لأنه هنا يتأتى القدرة على التسليم. فإن باعه من غاصبه وقادر أخذه فإنه يصح، لكن ذكر المؤلف اعتبار عدم غرض. إن عجز يعني قال لي والده عجزت، أو قال لي الشرطي اللي بعته هذه السيارة بحثت عن هذه السيارة وحاولت أتواصل مع السارق المتوقع أنه سرق، ما وجدت لها أي علم. هل يحق له الفسخ؟ نعم، فله الفسخ للضرر الحاصل. ثم بدأ الموالفة أن بذكر شرطين وهو المعلومية، فذكر معلومية في المعقود عليه، المعقود عليه اثنان، الثمن والمثمن مبيع. فذكر مؤلف قهوة الشباب مبارك، فذكر أول شيء المعلومية في المبيع، ثم المعلومية في الثمن. فذكر مؤلف طرق العلم بالمبيع ودليله، ثم ذكر الأشياء التي لا تصح بيعها لعدم المعلومية، وفي أشياء كذلك تساهل فقهاءنا فيها رحمه الله، قال لأنه جرت فيها العادة بالتسامح حتى لو ما علم غرر في مغتفر. ثم ذكروا في الثمن أن يكون معلوما، ذكروا صورة ذلك وحكمه. ثم لو حصل أن باعه، ذكروا صور تقريبا 13 صور ذكرها في الروض لصور لا يكون فيها الثمن معلوما أو انتفى فيها معلومية الثمن. ثم ذكر الفقهاء وختموا تفريق الصفقة، نختم بها إن شاء الله هذا اليوم. فأنا قلت لك يا شيخ عبد الله أبيعك ما في هذه الحافظة أو ما في هذا المحفظة أو العلبة، حظك نصيبك، لا يصح تمام، لأنه غير معلوم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بين الغرض، فإذا قاعدة هذا هو الغرض، وهذا حديث صحيح مسلم حديث برارة. وقالوا لأن المجهول يقع فيه التنازع غالبا فيفضي إلى النزاع فيتعذر تسليمه. طب بدل المؤلف ذكر معرفة المبيع، قال بأحد أمرين، إما برؤية الله أو لبعضه الدال عليه، فتشوف بعض القماش، تشوف بعض الأرض، بعض السيارة الدالة عليها، سواء هذه الرؤية مقارنة في أثناء البيع، لأنه اشترط فقهاؤنا في معرفة المبيع وفي معرفة الثمن أن يعرفه طرفا العقد كليهما، وكذلك وقت المعرفة. يعني شوف لاحظ الفقهاء اعتبروا الأمرين، اعتبروا المعرفة من الطرفين جميعا ولا يكفي واحد، لأن كل منهما مستفيد وتضرر بما لو حصل فيه جهالة، وكذلك الوقت، أي وقت يعني العلم وقت المعرفة. فقالوا إما برؤية الله لبعض الدل عليه، إما تكون الرؤية مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا، فكان سيارة غالبا لا يتغير، العطر لا يتغير، كتاب لا يتغير، لكن أعطني مثالا يتغير ظاهرا غالبا، مثل فاكهة، الفاكهة، الأطعمة، يعني تتغير بما يسمى كأسا مثلا تتغير. قال ويلحق بالرؤية، يعني الحق الفقهاء بالرؤية، لأن الرؤية هي للمرئيات، لكن بعض الأشياء ليست مرئية أو قد نحتاجها أو مقصودها ليس يعني أو معرفتها ليس بالرؤية. مثال لو كان عطرا فمعرفته بشمه أو لمسه، اللمس إذا كان يعني يلبس مثل الأقمشة، ذوقه مثل الأطعمة. طب هل يمكن أن يحس بالسمع أو يعرف بالسمع؟ كيف؟ السماعات يا شيخنا. نعم، المسموعات يعني التي تحتاج إلى سماع، تشتري لأجل السمع، يعني كل مسجلات، كل مذياع، كل أجهزة تلفزيونية، يتأكد من الجوال أحيانا قد تتأكد من الصوت جيد فيه، يعني أي شيء تحتاجه لأجل الصوت، السماعات بتأكد منها. طب هل لا بد من العطر؟ يعني الآن في الوا، طيب لو لم أعرف، طيب لو لم أعرف يعني هذه الرائحة، يعني قد يعني أصلا يقول هذه الرائحة ياسمين، طب أنا أحتاج أعرف ياسمين مخلوط ببرد وبدهن عودي، طب افتح لي شو ملا، ما عندنا فتح ولا عندنا شيء تجربة، هل يصح بالرؤية؟ وهو الأصل بالمشاهدة، بالرؤية فقط أو لا بد من شمه، لأنه إنما يشترى ليتعطر به. شيخنا يكفي قوله، يكفي ظاهر الرؤية، لأنه المؤلف جعل الأصل هو الرؤية، قال وألحق بها اللمس والشم والذوق الحق. فهو الإنسان عليه أن إذا منع من مثلا الشم أن يسأل أو يتأكد. وذكر المؤلف أن الثاني هو الصفة. ولاحظ الفقهاء ذكر هنا الصفة تكفي في السلم، وهذا إحالة على شيء مستقبلي. والأصل دائما الكتب حتى البحوث الأولى لا يحال على شيء مستقبل، لكن لعل عذر المؤلف رحمه الله أن هناك سيفصل يعني الصفة ذاك موضعها. والمراد أن الصفة التي تكفي بالسلم أن تكون الصفة صفة بينة بذكر جنسها وقدرها وصفاتها وما يؤثر في سيرها. فلو قلت لك ابن دخيل سيارة موجودة في معرض، وهي موجودة سيارتي مثلا في المعرض، فأنت ما رأيتها، فأعطني ما يهم من الصفات التي تؤثر في السعر. السيارة هذا جنس عام، طيب وش اللي يؤثر؟ كيف؟ قبل اللون، مسمى السيارة، سيارة، طيب صناعتها مثلا، ولا بنت ترتبط بهذا، ما تقول سيارة مثلا سوناتها لقنا عليه، طيب تاهوها، طيب فالسيارة مثلا لونها كذا، هذا مؤثر في السعر، موديلها مثلا 2000 طيب 22، في أشياء مؤثرة. أي صفة يعني اذكر صفة لها أثر في السعر. ممشى أحسنت، كانت مستعملة، أما كان جديد يقال جديدة أو مستعملة. كذلك هل فيها حادث مصطوم غير مصطوم، كذلك غير ديتوماتيك، هذه مؤثرة. كذلك اللون، يعني اللون أحيانا بعض الألوان مؤثرة في زيادة السعر ونقصه، الفتحة فل كامل، يعني هذه الأشياء مؤثرة، فلا بد أن تذكرها كلها. قال المؤلف فذكر تطبيقات من الصور الموجودة في الواقع للجهالة تخلف شرط المبيع. بعتك سيارتي، وش سيارتي؟ ما نختلف، هذا لا يصح حتى قال قبلت ورضي، لأنه تخلف شرط المعرفة المبيع. لو قال بعتك سيارة من سياراتي، أنا عندي في المعرض سيارات، لماذا؟ السيارات مختلفة، مختلفة في أشكالها وأحجامها وألوانها. كذلك بعتك محصول نخلة من نخلات مزرعتي، نخلات منوعة وكل واحدة لها سعر، لا يصح. العجيب المؤلف ذكر بيع النموذج، نحتاج نقف عليه ونربطه بهذا الواقع لاسمع التقدم الصناعي الآن الذي قد يؤثر في ما ذكر فقهاؤنا رحمه الله. وهو قال بأن يريه صاعا مثلا ويبيع الصبرة على أنها من جنس الصبرة الكومة كمية، فيريه صاعا فيقول مثلا الصاع أعطنا التمر قبل شوي، فيقول يأخذ مفترض هذا صاع من هذا التمر ويقول شف التمر وجربه ولا ذقه، طيب ترى الكمية الموجودة كراتين هي من هذا النوع وهذا النموذج. فالفقهاء الحنابلة يقول لا يصح. ماذا لا يصح الفقهاء؟ قال احتمال أن إيش الموجود يختلف، وهذا يكثر خصوصا في ميدان الأطعمة والكولات والمشروبات التي قد تختلف وحتى في غيرها. لكن هل نسلم لهذا ونسمي في هذا الوقت مع التقدم الصناعي؟ يعني قد نقول ترى يختلف، يعني في أشياء صناعية قد تكون منضبطة انضباطا دقيقا نسمي مع التقدم الصناعي الموجود، وفي أشياء لا، هي من نوع الأطعمة التي قد تختلف جودة بحسب الكرتون بحسب التعبئة. فذكر في الإنصاف الرواية الثانية في المذهب وقال ضبط النموذج كذكر الصفات، يعني كان يقول أن النموذج هو مثل ذكر الصفات بل هو أدق. لذلك أنت لما قلت ترى التمر مثل هذا، هو يقول لك قبل شوي لو قلت لك أبيعك تمر سكري يعني أو تمر مثلا صقعي، طيب حجم متوسط يعني من إنتاج المجمع، طيب يقول لك يصح، ما دام صححت الوصف ألا تصح النموذج الذي هو بيع كما يقال دقيق بل أكثر. ونقل في من يفتح جرابا مثل ما يصير كثيرا الآن في بيع التمر وغيره، يفتح جرابا ويقول الباقي بصفته، إذا جاء على صفته ليس لرده، كان يقول إذا جاء على صفته صح البيع ليس لرده. البرداوي يقول هو الصواب، يعني أنه صواب، تعرفون أن البرداوي من محقق المذهب، فقال هو الصواب أي وهذا اختار شيخي شيخ سلام تيمية رحمه الله أنه يجوز بيع إذا انضبط في بقية البيع، هذا الضابط. إذا انضبط في بقية المبيع، لأن كرص المبيع بل هو أدق، ويقال لا يسع الناس إلا هذا، لا يسمع البيع بالجملة، البيع بالكراتين، البيع قد يسع، قد يضيق الإنسان. ولا سيما نؤكد يعني قد يكون في الأطعمة فعلا قد يحصل فيها التفاوت، إذا التمر وغيره، لكن الذي لا يحصل فيه التفاوت غالبا التقدم الصناعي الآن موجود. فأعطيك قلم وترى الأقلام الأخرى هي بمنزلته، بل ولا يحتاج حتى بمنزلة هذا القلم. ذكر مالك في بيع الأعمى، لأن الأعمى يفقد المعرفة بالرؤية، لكن عندنا كما قال الشافعي، كما قال عفوا ابن عباس لما كف في آخر بصره، إن أذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، فيعوض الله عز وجل الإنسان بأمور أخرى، مثل أن يعرف بالوصف أو باللمس أو الشم لما يشم أو الذوق فيما يعرف به كتوكيل، أي يصح توكيل الأعمى. فكيف يشتري الأعمى؟ بمثل هذا. فاشترى، ذكر المؤلف في الصور التي اختلف فيها شرط العلم، اشترى ما لم يره ولم يوصف بأنه لا يصح لفقد الشرط، أو رآه وجهله، يعني رآه قبل فترة ثم تذكر السيارة اللي كنت شفتها ذاك اليوم عندي لما رحنا في المخيم، والله إيه خاصة بشتريها منك، أنا جهلتها، نسيت وش السيارة ونسيت صفاتها، أو وصف له بملاك في سلم في السيارة، سيارة 2022 فقط ما تكفي في، فلا يصح البيع لعدم العلمي بالمبيع. طيب تذكرون ذكرنا لكم البوفيه المفتوح، فهل البوفيه المفتوح حيث تدفع 70 ريال مثلا في بعض المطاعم وتدخل وتشتري أو تأخذ ما طاب لك من أنواع المأكولات والسلطات والحلى، فهل يقال أنك ما تدري، ما في معرفة بالمبيع الآن، في معرفة جملة المبيع أنه طعام، أو هل ترون التسامح فيه؟ جميل. كما ذكرنا في أول تحصيل الغرر، أن الغرر ذكر الفقهاء تقريبا أربع ضوابط الغرر، منها أن إذا كان الغرر كثيرا غالبا في العقد، وإذا كان لا يتسامح فيه الناس عادة، أن الشريعة إنما منعت من الغرر للخوف من أن يتنازع الناس فيه، فإذا كان الناس يتسامحون فيه أو جرت عادتهم به، فهذا مثل ما قلنا أن العلماء أجمعوا عمليا على جواز دخول الحمام بأجرة واحدة أو من غير تقدير أجرة، مع اختلاف الناس في تفاوتهم في دخول الحمام، هذا يستخدم أكثر في الصابونات والشامبو، وهذا ما يدخل، قلنا في المواقف تدخل مواقف سيارات قد تقف خمس دقائق وقد تقف ساعة كاملة وكلها بأجر، بأجر واحد. تبقى بعض المسائل مشكلة وتكون محل سؤال في كثير من الخدمات الآن، خدمات الإنترنت وخدمات الاتصالات، يقول ادفع مبلغ، طيب مثلا اشتراك بالإنترنت مثلا، اشتراك مفتوح مثلا، مثلا 150 ريال، فقد تستفيد أنت وتستفيد من هذا، وقد يكون استخدامك قليل لمثل هذا، فهل هذا صورة من بيع الغرر، ولا هذا مما يتسامح فيه الناس عادة، وهذا إن قصرت أنت في استخدامه، طيب هذا تقصير منك يعني. قد يكون مثلا إذا كان هذا يعني يتسامح في الناس، وهذا واضح توفير خدمة إنترنت مفتوح أو 13 جيجا مثلا 10 كذا، لكن وين الإشكال؟ بعض مشايخنا منهم الدكتور خالد المصلح وغيره بحث الحوافز التجارية والتسويقية، أنك تدفع بطاقة 200 ريال ويقول لك تستفيد منها خصومات في 200 محل، هذه اللي فيها إشكال. وجه الإشكال فيها أن فيها غرر كثير وغالب. سألت الأسبوع هذا عن أحد خدمة في الفنادق في مكة، يقول ادفع فيها 500 ريال وتحصل على 12 يوم في أي فندق من 10 فنادق في جبل عمر أو المنطقة اللي حول الحرم. تبقى المسألة نقول مشكلة يعني 1500، طيب صح أنه محددين لي كم الأيام، محددين لي أسماء الفنادق، طيب محددين لي يعني ما هي الفنادق، يعني مش الفكرة يعني غرفة واحدة بس، فقد تقول هذه تشبه المسألة هذه، أن في تحديد عام بل في تفصيل لهذا بالأيام وبالمسميات الفنادق المحدودة كذلك، أو تقول فيها شبهة ظاهرة أن فيها غرر كثير. فنقصد أنتم أهل عرف يعني إيش رأيكم فيها غرر كثير؟ يعني فيها غرر ما ممكن، بل التيمية يقول لا تخلو معاملة من غرر، لا تخلو من غرر، لكن إحنا اختلافنا هل الغرر هذا كثير غالب في العقد ولا يتسامح فيه الناس، أو ترون أن غرر مغتفر وتسامح فيه الناس؟ ممكن يكون مختلف اختلاف المناطق هذه كانت فيها واحد كان عمره كله خمسة. أحسنت. إذا كان يعني غالبا هي مواصفات متقاربة أصلا وما تبنى أصلا هذا المشروع تنسيق بينهم إلا أنهم فيه خدمات متقاربة، فنقصد تبقى خلنا جانب مسألة محل اجتهاد، تبقى فقط تحرك أذهاننا في فهم قاعدة الغرر. وهل معرفة المبيع لابد تكون معرفة تفصيلية؟ طيب، أو معرفة إذا كانت معرفة إجمالية عامة والناس يتسمحون فيها فهذا غرر مغتفر، فتكون مثل بوفيه مفتوح مثل غيرها. مما ذكر مؤلف من المسائل ما لا يباع لعدم العلم به مسألة الحمل في البطن واللبن في الضرر. وجه الجهالة هنا أن الجهالة ظاهرة، لأن الحمل وجه الجهالة جهالتين، ما نعلم كم الحمل الموجود، هل هو توأم هل هو ذكر أو أنثى، وكذلك من حيث يعني هل يحصل ولا ما يحصل، لأنه قد ماذا قد يموت يعني حتى الآن مع التقدم ما يسمى عبر الأشعة. طيب وإذا اكتشف أنه الموجود ذكر، كما الآن مع تطور فحص الحمل، طيب لو افترضنا الآن يعني ما أثر التقنية الحديثة في موضوع الحمل وبيعه، فنقول تبقى الإشكال موجود صح، لأنه احتمال أنه أصلا ما يولد، فالجهالة ظاهرة فيها. هذا إذا كان منفردا أو لبن في الضرب. قال المؤلف فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعا، وهذه تتبع قاعدة تعرفونها وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والمسائل الأحكام بالتبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نثمن له في منظومته بيتين لطيفين، قال قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. فهذه الناقة إذا أنا بعت حملة، وأحيانا ترى يقول لي واحد ما يسمى المزايير والمزايين، يقول أحيانا فعلا نجي نشتري حمل هذه، وأصحاب يعني كذلك الخيل يشترون حمل هذه الفرس قد يكون بمال، يقول حمل ناقة مزيونة بنصف مليون، يقول اشتريته حمله. فطبعا هذا لا شكل جهالة ظاهرة جدا، قد تريد قد ما تريد، قد ترد ذكر قد أنثى. أما إذا باع الناقة كلها الحامل فيصح، لأن هذا تبع وهذا غرض مغتفر يدخل تبع. وكذلك مسك، طيب في فارته، تعرفون المسك من أين يأخذ؟ من غزال المسك المسمى، مش قال المتنبي فإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فالوعلى يكون منه. وهذا شكله أو هذه صورته، طيب تكون في يعني عند سرة الغزال. يقول الفقهاء هل يصح شيخ عبد الله أن أبيعك هذه الفأرة بعلبتها كما هي؟ يقول لا يصح، لماذا؟ الجهال، احتمال أن المسك داخل أبيض أسود تالف، فلا بد إيش؟ لا بد أفتح المسك، تمام؟ فيظهر أفتح العلبة هذه وأفتحها لحق، لأن هذا في جهال. طيب هذا هو المشهور، وإن كان صاحب الفروع بمفلة وجه تخريجا بالجواز، قال لأنه وعاء يصونه ويحفظه فيشبه ما مأكله في جوفك ما سيأتينا. وقال الناس تجار، قال تجار المسك يعرفون ذلك، وهذا اختار ابن القيم في سيد المعادي. قال في الإنصاف المرداوي هو قوي في النظر، إن هذا أقوى حيث النظر. وهل تتبع قيد الغرر؟ من هذا غرر مغتفر سامح فيه الناس ويعرفه التجار أو لا؟ المذهب يقول لا، هذا غرر مؤثر. النوى في التمر هل يطلب النوى؟ سيأتينا باب الربا، قد الناس يشترون النوى لأجل ممكن، أو كذلك يستفاد منه في حليب البقر، يعني معروف عند أهل الاختصاص البقر إذا أعطيت ما يسمى نوى زاد ذرة حليبا وصار حليبا كثير. وكذلك الآن ما يسمى القهوة المختصة المقطرة بدأت كذلك الناس يأخذون النوى ويطحنونها وتكون منها مصدر مصادر أنواع البن، يعني أنواع القهوة التي تشرب الآن. وكذلك مثلها يسألني صاحب خيل الأسبوع الماضي قضية بيع العسب الفحلي، العسب الفحلي هو ضرابه، يقول آتي بفحل وأشتري ضرابه، هذا لا يصح، قد جاء في الحديث البخاري النهي عنه. وقد يشحن شحن أحيانا، يعني يقول لي واحد مثلا يشحن لأمريكا يعني عسب فحل ويباع لأجل مثلا هذا كله فيما ذكر الفقهاء لا يصح. لماذا؟ أول شيء النص مثلا، وكذلك أن فيه جهل، قد يحصل له اضطراب، قد ما يحصل له، قد يحصل كذلك الصوف على الظهر، الصوف في الظهر لا يصح لأنه في نهي، وقال لأنه متصل بالحيوان فلا يجوز إفراده بالعقد كأعضاء، فلا يجوز آتي عندك يا شيخ أحمد عزيمة وأنا عندي شاه فتقول أنا ما ودي أذبح شاة، فعط قص لي كما يقال يد شاه أطبخها اليوم ولا شوية، يقول ما يصح وما وبين من حيث كومة ذكي من مغمان. لكنه إذا جزء الصوف بعد ذبحه أو جزء في أثناء حياته فيصح بيعه. كذلك ما كان المقصود منه مستترا بالأرض مثل بيع الفجل، تسمى عند الفقهاء بيع المغيبات التي تكون داخل الأرض مثل الفجل، الجزر، البصل. طيب متى يجوز بيعه؟ إذا قلعته وتأكدت من جودته، ما دخلت السوسة، يعني جودة حجمه، لأن هذه مؤثرة عند الناس الجهالة. وإن كان ابن تيمية رحمه الله هذا قول ابن القيم ورأي المالكية، ابن تيمية ترى كثير من ترجيحاته خصوصا باب المعاملات مبني على رأي المالكية. المالكية في الأحسن يزعلون عليه، يقول أنتم ترجحون ابن تيمية وترى أكثر هو قول المالكية، وهذا يصلح محل بحث من اتفاق ابن تيمية أو يعني يمكن يقال موافقة ابن تيمية لأقوال المالكية جمع الدراسة. فذكر في مجلد 29 قال يجوز بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه وإن لم يقلع إذا بدا صلاحه، قال كاللفتي والجزري والقلقاسي والفجري والبصري ونحو ذلك. قال هذه رواية أحمد، قال هو الصواب لوجوه، منها أنه ليس في غرر، يعني مو ليس غرر، هو في غرر موجود لكن ليس غرر مؤثرا. قال وأهل الخبرة، لاحظ كلمته، أهل الخبرة يستدلون بظواهره على بواطنه، ولأن بيعه قبل قلعه تقتضيه مصلحة الناس، لأن تأخير بيعه حتى يقلع يعني هذا بالنسبة لي كصاحب مزرعة يعني يشق عليه ويفضي لفساد الأموال وقد يؤخر التسليم. من الصور كذلك بيع ملامسة، وله أكثر من صورة لكن أشهرها ما ذكر المؤلف، يقول بعتك ثوب هذا عليك متى لمسته فعليك بكذا، أو يقول عندي مجموعة ثياب أي ثوب تلبسه فلك 100 ريال، لأنه سنها بيع ملابسة في الصحيح. كذلك بيع الملابسة، أي ثوب نبذته مجموعة ثياب انبذه اطرحه لي، أي ثوب أطرحه عليك أو تطرحه فعلي بكذا. ومثل بيع الحصاة، قال خذ هذا الحصاة فارميها، وهذا موجود أحيانا في بعض ميادين المسابقات والمنافسات في الملاهي وغيرها، أي ثوب وقع عليه هذا فهو لك بكذا، يقول ارمي، خل ما يجوز فيه السب، يقول ارمي بمثل 20 ريال، فأي يعني لعبة تحصل عليها هي لك بكذا 20 ريال، قد تحصل قد ما تحصل، قد ما تطع الحصى، قد ما يضع السهم على أي شيء من ذلك، هذا نسب موجود في ميادين الملاهي. من الصور بيع غير معين، قال بيع عبيد عبد غير معين من عبيده مثل شاة من قطيع، أنا عندي 100 من الشياة وجيتني من خالد في قبيل عيد الأضحى فقلت لك أبيعك شاة من قطيع أو شجرة من بستاني، وجه هذا المنع الجهالة، بل الفقهاء يقول ولو، وهذه إشارة خلاف، لأن قلنا لو إما تكون بدفع توهم أو ذكر خلاف، فالمؤلف الآن ذكر فيه خلاف، لأنه طيب لو تساوت القيم كيف؟ لو كانت الشياة كلها عندي قيمتها موحدة 1200، فقلت يا خالد أنا أشتري شاة من هذه الشياة وأنا أبجي يوم العيد أستلمها منك، فيقول لا يصح. لماذا؟ لما حددنا هذه نجدي وهذا هذا هذا كبيرة صغيرة، في اختلاف مهما كان، وقد يفضل النزاع حتى تساوت القيم، حتى تساوت القيم. وكان المنجى ذكر أن هذا غرر وأنه يختلف في يفضل التنازع، قد يعني في رواية أخرى كما تعلمون أنه إذا تساوت القيم فإن يصح لأنه لا يفضل النزاع غالبا، لكن في شبهة النزاع قد تحصل في مثل ذلك. مسألة الاستثناء في المبيع، وذكر وجهها صورتين، وهي صورة الاستثناء إذا كان معينا أو استثناء إذا كان مجهولا. مثال بعتك، إن جئتني سعد وأنا عندي مثلا مجموعة كتب مكتبة الفقهية، قلت أبيعك كل هذه الكتب إلا شرح المنتهى، صح ولا ما صح؟ نعم صح ولا ما صح؟ طيب. قال ولا يصح استثناء إلا معين، فإذا كان معين صح، لكن إذا قلت أبيع كل هذه الكتب إلا كتابا واحدا، إلا دولابا واحدا، أي دولاب أنا حاطه في رأسي، لا يصح للجهالة. وإذا جاء الحديث نهى عن الثنية، حديث عن هذه الثنية بهذا النص في صحيح مسلم، في زيادة في الترمذي إلا أن تعلم. إذا استفاد الفقهاء رحمه الله أنه إذا علم صار معينا فيصح. لماذا أيها الإخوة؟ إذا كان الاستثناء مجهولا لا يصح. طب أنا قلت لك أنا أبيعك هذه الكتب موجودة عندي. قول في قاعدة لطيفة أو ضابط يقول استثناء مجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا. إيه الاستثناء طيب المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا. ليش؟ لأن لما قلت لك استثني كتابا أو استثني درابا مع أنه أصلها معلوم، لكن لما استثنيت ما أدري شو المستثنى، إذا أفضل أن المعلوم يكون مجهولا. لكن إذا قلت إلا هذا الدولاب إلا هذا الكتاب صار معينا يصح. من الصور في الاستثناء وهذا خاص بالحيوان، إذا استثنى من حيوان يؤكل شيء ظاهر فيه مثل رأسه جلده أطرافها الظاهرة يقول يصح. أول شيء لأنه معلوم بالرؤية، حيث أنا أذبحه لك ثم آتي لك بمثالي، أو العكس أنت تقول أنا لا أريد يعني الرأس لأن ما أكل الرؤوس، فأستثني الرأس وظاهر الرأس وظاهر العيون فيه، هذا يصح للمعلومية. وكذا قال فعلي صلى الله عليه وسلم من خروجه مكة المدينة، وهذا أثر ذكر أصحاب السير خرج أبو داود ومرسل عن عروة بن الزبير. فإن امتنع يعني لما ذبحت أنا الشاة أو عفوا أعطيتك الشاة طيب واستثنيت أنت الرأس، قلت خلاص أعطيك تخفيض في التكلفة، الشاة الأصل قيمتها 1000 لكن لأنك استثنيت الرأس والجلد والأطراف سأبيعك هذه الشاة ب600 ريال. لما جيت ذبحت الشاة الشيخ أحمد قلت إيه طب عطني الرأس والأطراف، امتنعت. امتنع المشتري امتنع من ذبحه، عطني إياه عشان أخذها أسلمها. قال لا يجبر إلا في ذا شرط، تأخذها بشرط أن تذبحها. طيب قال ولزمته قيمته على التقريب، أقول أجل ما دام أنك امتنعت من ذبحه عطني قيمته على التقريب 300 ريال، عطني قيمته. وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. كيف؟ ألست يا شيخ أحمد لما اشتريت مني الناقة أو هذه الشاة قلت إلا رأسها؟ طيب لما أخذت الشاة صار في عور، الشاة عوراء، طيب الرأس مو بلك ترى بس رأس لي، هل يحق لك الفسخ؟ يقول نعم يصح، لا يحق للفسخ. طيب إيش دخلك في الرأس؟ الرأس مو بلك أصلا. تتبع قاعدة، هذه حديث عظيم في الأخوة، وهو قال نسم وشيء مثل من في توديه مترحمه، كمثل جسد واحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أليس إذا كما يقال تأثرت العين تأثر الجسد؟ إذا فقاء تذكرون في كتاب الحج الهدي قالوا إذا كانت العوراء لا يصح التضحية بها، عمياء لا يصح التضحية لأن يؤثر في طعمها ولحمها في أكلها. مما ذكر المؤلف العكس، يعني إذا استثنى اللحم، إنه جاني شخص وقال أنا أشتري هذه الشاة لكن بشرط استثني شحمها شيء داخلي، استثني اللحم، او انا ابيعك هذه الشاة الا كيلو من اللحم، ليش ما تصح؟ طيب هذا معلوم الا كيلو لحم انت تذبحها، طيب احتاج بس كيلو زي كذا خلاص ابيه لي انا عندي مناسبه احتاج كيلو لحم، لماذا منع الفقهاء؟ لا نفس القاعدة. طب أنا استثناء طيب المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، لأن أنا ما أدري كم كمية اللحم، ترى الشياه تختلف، يعني لو ذبحت يمكن يمكنك الشاة عندك 8 كيلو يمكن 7 كيلو فإذا صيره مجهولا. وكذلك إن إشكال إن الشاة إن اللحم والشحم هو داخلي فلا أطمئن ففي جهالة. وكذا لو استثنى منه يطلع من لحم أو نحوه القاعدة هذه. طب خف فقاهنا ما يصح بيعه مع أن في جهالة بيع ما كله في جوفه. هذا كثير الآن في سوق الخضار مثل الرمان البطيخ الحبحب نحو ذلك. طب ماذا تقولون الآن؟ كثير من المحلات تقول لا أبيعك بالسكين، هل هذا شرط للصحة؟ لا ليس شرط صحة، من باب فقط للتسهيل والتيسير حتى ما تأخذها إلا أنت واثق بجودتها بحفظ المال. كذلك البيض إدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته، لو كان كل جحة ذبحها أو كل رمان تفسد بذلك وهذا ما تسمح فيه الناس. كذلك بيع الباقي لا مثل الفول ونحوه كالحمص والجوز واللوز وهو مأكله في جوفه أو في قشره، حتى لو تعدد قشره في نسختين في الروض وفي الزاد في قشرة أو في قشريه قد يكون أكثر من قشر فكله مضاف في عم، فهو مستور بحائل من أصل الخلقة فيشبه الرمان. طيب بيع الكتب، إذا كانت كثير من الكتب الآن ما شاء الله صار ما يعطيني مجال أن أفتح كتابة أتأكد من جودته أتأكد من فارس، هل يصح بيعه وهو مغلف بمثل هذا؟ وما يصح في جهالة كم عدد الصفحات، في جهالة من حيث هل الكتاب فيه عيب داخلي ولا الكتاب كم جودته صفحات نوع الصفحات، وهذا ما يسمح فيه الناس ولا بد أفتح. نعم هذا يصح. طيب فيصح شراءه وصح بيعه لأن هذا مما يتسمح فيه الناس، ولو حصل عيب مستقبل لك خيار العيب طبعا. بما ذكر فقه بيع الحبل المشتد في سنبره، تلاحظ الصورة هذه، هذا بيع ما يصح بيعه. لماذا؟ لأنه حب لازال رطب ما اشتد، فإذا اشتد في سنبره صارت حبته يعني قست واشتدت فيصح بيعه. طيب وش دليلكم يا مشايخنا الحنابلة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إلا إذا اشتد في سنبله، فجاء غاية المنع. نعم بيع حبي حتى يشتد في سنبله، فما بعد الغاية ما بعد حتى يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع، إذن يصح بيعه إذا اشتد في سنبله. قد يقول في غرض، نعم في غرض، إذا سيأتي باب أصول الثمار إذا بدأ نضج بعض الثمر صح بيعه. طيب في غرض، نعم في غرض، لكنه غرض مختفى مثل الحب في الحقل، إذا بدأ يعني القمح والغزل الأحسائي بدأ يستوي ولو بعضه صح بيع الحقل كله. طيب في غرض، نعم في غرض، قد ما يخرج المحصول كله لكن ما يتسامح فيه الناس. نختم بشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين. ولماذا؟ لأنه أحد العوضين كما ذكرنا، فإذا لم يعلم الثمن، طب والثمن ليس لابد يكون نقدا، لأنه قد ما يكون الثمن ترى ريال، قد أقول لك يا شيخ عبد الله أشتري منك سيارتك بسيارتي، فما بعد الباء هو العوض هو الثمن، وهذا ما يسمى المقايضة. فلا بد أن يكون ما بعد الباء هو العوض معلوما للمتعاقدين، إذن لا بد يكون معلوما وكذلك للمتعاقدين، ويكون وقت العلم في أثناء التعاقد. مما ذكر المؤلف بعض قد يستغربها، فإن باعه برقمه من تطبيقات الآن ما يسمى الباركود، إن تأتي تشتري بالباركود اللي ما تدري كم، لكن فإذا اكتشفت بعد ذلك، طيب قد تكتشف أن مثلا هذا الكتاب يعني عن طريق الباركود يعني قيمته مثلا 20 ريال، وأنت قد كنت تظن الكتاب هذا رخيص 15 ريال 13 12، فإن باعه برقمه وهما أو أحدهما لا يعلم يقول لا يصح. لماذا؟ الجهال، لابد من معرفة حتى نقطع نزاع بعد ذلك. لكن ما رأيكم يقول المؤلف باعه برقمه ومن تطبيقاتها باعه بالسعر؟ طبعا خلنا نقول إذا باعه برقمه أو بسعره كما الآن كثير من الناس الآن محلات تضع من السعر فمكتوب هنا باركود لكن مكتوب السعر، إذا باعه بسعر مكتوب طيب خلاص هذا يصح، فأني أنا قصرت في النظر للسعر كما يحصل عندنا كثير، أني أشتري البضاعة وأتساهل، ناس كنت حريص على البضاعة هذه فآتي كما يقال إذا جاء الباركود واشتريت دفعت القيمة وقد ما انتبهت لكل سعر كل واحد. هذا حتى فقهاء الحلبي يصححونه لأن الثمن معلوم لكن أنا ما قرأته. لكن متى الإشكال إذا قال مثل باركود؟ طب كم أنت شف أن تدفع المبلغ وبعدين تكتشف خلال الفاتورة؟ لا ما يصح عندهم لأن مجهول وأحدهما يجهل هذا. طب قد يقول العلم لا، يقول حتى إذا قال العلم لا يصح أنه يصل النزاع. هناك رواية أخرى في المذهب واختار تقي الدين تيمية مرداوي الإنصاف، هو يصح إذا كان يتمكن معرفة الثمن، إذا كان قالوا يؤول العلم غالبا. من تطبيقاتها عندهم مسائل كثير، قالوا إذا تؤول العلم مثل قالوا إذا يعني كان مثل ما فواتير الكهرب عندنا أو فواتير الهاتف والماء، إذا صرفت واط كذا فالواط كل واط بكذا، هذه ترى الفقهاء الحنابلة من تطبيقاتهم سيأتي أن يجوزونها لأن تؤول العلم، لا يسع الناس إلا مثل هذا، لكن هنا يمنعونها لأنه يمكن المعرفة بالمبيع التي تقطع النزاع. أما كان التسعير من جهة رسمية مثل الأدوية أو مثل الغاز يعني تضعه جهة رسمية كغرفة تجارية أو الدولة، فهذا مما يتسامح فيه الناس حتى ما عرفنا، لأن أصلا تشوف السعر موحد غالبا من هذا الشيء. أو من الصور باعه بألف درهم ذهب وفضة، لماذا ما صحها؟ لأن مقدار كل جسم منه مجهول. من ألف درهم، هل الألف درهم هنا ذهب، هل الألف ذهب ولا فضة؟ في جالة مقدرها. طب أعطونا تطبيق معاصر لها، لو قلت أبيعك بألف ريال ودولار، هذا ما يصح عندهم. طيب دولار مختلف عن قيمة الريال، طيب الألف هذه يعني هي يعني 900 ريال دولار واحد مو واضح، أو 500 ريال 500 دولار ما ندري. لكن متى حتى صحها؟ كيف أقول؟ لو قلت 500 ريال و500 دولار صح عندهم، 500 ريال و10 دولار صح، لأن هذا معلوم قدر هذا معلوم قدر هذا. أو باع بما ينقطع به السعر، هذا موجود ما يسمى في سوق المزادات، سوق الحراج، سوق من يزيد كما في الحديث. فإذا قلت يعني أنا لن أدخل في المساومة، مو بخاطري مساومة وحراج، لكن أنا حريص على هذه السيارة المستعملة، أنا صاحب معرض مثلا، فقلت بما ينقطع به السعر أو ما يصل إليه الحراج، سواء الحراج إلكتروني مثل أسواق الحراج، أنا أشتري بما ينقطع به الحراج. فقع يقول لا يصح للجهالة، احتمال أن تطلع السيارة مثلا 60,000، احتمال 50، ما أدري، لكن وش رأيكم توافقوا على هذا؟ طيب شوف يعني عنده صورة، لو باعه كما يبيع الناس أو ما ينقطع به السعر. الحراج أن يدخل الإنسان طيب سوق من يزيد، تمام، هذه تصح ما في مشكلة، وقال من يشتري هذا العبد لا إشكال. لكن هنا أقول أنت أعرضه في مجال التجارة، وأنا عقدت معك الآن على ما تصل إليه السعر، وأنا دخلنا الآن في عقد طيب في غرض ما أدري كم السعر. طيب قد تقول يقول العلم، قال لا هنا حتى لو يقول العلم، لكن ممكن مجال مواعدة، أقول أعدك إذا وصل إلى ما ينقطع بالسعر تعال، ترى احتمال يشتري منك، احتمال ما في مشكلة. لكن الرواية الثانية في مذهب مختار تقي الدين يصح بما ينقطع بالسعر إذا لم يكن الغرض واضحا فيه، يعني أنه غالب السوق أنه طيب أنه ممكن السيارة تصل لها، إذا ما فيه يعني لما إذا كان فيه غرض واضح ما ندري كم ولا فيه توقعات، يعني فيه ما اسمه دراسة جدوى، فيه يعني توقعات أولية، فهذا يخف. بل ابن القيم يقول أقرب، يقول لقلب المشتري المساومة، يقول هذا أقرب لقلبه. أو باع بما باع به زيد وجهيلة، كيف؟ أنا أقول شف إنك سأشتري هذه السلعة السيارة بما تبيع به معرض الماجد السيارات، طب كم يبيعون الماجد الكامري؟ والله ما أدري، بس بنفس وجهيلة وجهيلة أحدهما لم يصح للجامعة الثانية. لو باعه كما يبيع الناس، في فرق بين هذه لو باعه كما يبيع الناس أو باعه من قطع السعر؟ حسنت، باع كما يبيع الناس إن السعر موجود وقد حصل، أما باع من قطع السعر إلا لما صار فيه، إلا لما دخل في ما يسمى السوق ما ندري كم سعر. فالناس في ما قطع السعر لم يشرعوا في البيع، قد شرعوا في البيع وما قطع به السعر لم يشرعوا، إذن هذه لم يشرعوا في البيع. أما باعه كما يبيع الناس هذا قد شرعه في البيع وفي سعر مقترح ومتوقع. طيب أو بدينار ذكر مالك مثلا لو قال بيعتك بدينار ولم يحدد نوعه ترى الدينار يعني في دينار يعني قد يكون نوع كذا إسلامي دينار آخر أو درهم أو مثلا يعني إذا كان في ثم نقول متساوي مثال لو كنا مثلا في إسطنبول إسطنبول قد يتعامل بثلاث في ليرة وفي يورو وفي دولار فأقول لك أبيعك هذا العلبة بخمسين خمسين إيش احتمال ليرة احتمال دولار احتمال يورو احتمال يورو يتعامل بها كلها خصوصا في المطار. طب وش الحل يصح ولا ما يصح؟ قال إذا كان ثم نقول بتساوي رواجا طيب ولم يغلب في إشكال في هذا تمام لأنه ما حدد له. طيب أما إذا لم يكن إلا واحدا أو غلب يعني خلاص غلب إنه إذا كنا في في في سلوى طيب إنه إذا قلنا ريال إن الريال السعودي أما إذا كنا في منطقة قطر الريال القطري فيصح ويصرف إليه ويكفي علم علم الثمن المشاهدة. لو قلت لك أبيعك طيب بهذه طبعا ما عديتها لكن عد حظك نصيبك لكن شاهدتها صح ذلك بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو كومة من دراهم أو فلوس أو وزن صنجة صنجة يعني كانت يعني معيار يقيسون به معيار قياسي من المعدن وملء كيل مجهولين قال أبيعك ملء هذه عملة حديدية ملء الكوب هذا عاد ما أدري كم ملأها صح ما دام علمنا مثل ذلك. من المسائل اللي ذكرها باع ثوبا أو صبرة ويكون مجموع الطعام أو باع قطيعا مثل أراضي الآن لو قلت لك أبيعك شيخ أحمد هذه الأرض كل متر بمئة ريال صح ولا صح؟ أبيعك الأرض كلها أنا ما أدري كم مقدارها لكن بشوف كم فبشوف من خلال المهندس كم متر ثم بضربها مئة مئة ضرب إذن ألف نقول يصح واضح لأن بعتك الكمية كلها أو بعتك القطيع كله كل رأس بكذا صح البيع حتى لو لم نعلم قدرها. ليش؟ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة وسيؤول العلم وهذه المسألة اللي يهوزها فقانه لأن تؤول العلم والناس يحتاجوا لذلك. لكن طيب ما يدخل في ذلك استئجار البيت كل شهر بكذا من غير تحديد مدة عقد يعني استأجر منك البيت مدة مفتوحة كل شهر بعطيك ألف ريال سيارة تاكسي سيارة كريم أوبر أقول كل كيلو بخمسة ريال ما ندري إذا وصلنا تقول وش مشوارك والله ما أدري من روح والله الخاطر إني بروح كورنيش بس ما أدري وين بروح بروح مطعم وأي مطعم ضيف كورنيش والله ما قدرت الحين ما قدرت أقرر في الطريق لكن لك كل متر كل كيلو خمسة ريال يجوز يصح عندهم لأنه سيقول إلى العلم. طيب البيع تحت التصريف تأتي شركة مراعي تقول يا شيخ عبد الله أنت عندك بقالة دكان أبيعك هذه تحت التصريف فإذا بقي قطع أنا أخرجها هذا كالتوكيل كذلك التعاقد مع شركات الكهرباء والهاتف والماء كلها قائمة ترى على العقود هذه يعني حتى الشركة وأنت ما تعلم كم ستستهلك هذا الشهر لكن المتر عندهم أو الواط بكذا. طيب إذا باع من الصبرة لاحظ فقهاء يمنعون ذلك كل قفيز بدرهم لم يصح لماذا؟ لاحظ من وش من هذه؟ التبعيث أنا ما أدري كم الكمية لو قلت لك يا أبو مبارك أنا عندي مخطط فأقول لك أبيعك من هذا المخطط أراضي كل متر بمئة ريال ما يصح لمن تبعيث تعرف الأراضي في تجارية في أراضي يعني أو شوارع تجارية في أراضي سكنية في أراضي على متر عشرين في أرض تختلف هذه فيها جهل تكون مجهول بخلاف ما سبق فالمبيع الكل هنا مبيع البعض فانتفت جهل. وكذا لو باعوا من الثوب كل درهم بكذا من القطيع كل شهد بكذا من الكتب كل كتاب بكذا ففي جهل. طيب إذا باعوا بمئة درهم إلى دينار صح ولا ما صح؟ قال لم يصح لماذا؟ لأنه استثنى الدينار من الدراهم وتختلف. طيب مثالها الواقع مئة ريال إلا دولار وإن كان الدولار قد يكون مقداره معلوم لكن قد يؤول إلى الجهالة وإن كان قد نناقش فيها كلام الفقهاء لكن إن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح كذلك لأن قيمة المستثنى مجهولة فمستثنى يصير المعلومة مجهولا طولنا عليكم اليوم. إن الآن ساعة ونصف، إذا كان في أسئلة. شيخنا أحسن الله عليكم. أهلا شيخ محمد، تفضل. قلنا أن كل عقد يتردد فيه بين الربح وبين الغنم والغرم فهو ميسر، كيف يكون مع البيع شيخنا تجارة؟ فهو إما ربحان أو خسران. لا، هو الداخل في التجارة هو الأصل، ما يدخل إنما هو رابح في تجارته، ليس كذلك؟ يعني ما يدخل الإنسان بعقله إلا هو رابح، لكن قد يقول بقدر له قدره كما قال ونقص من الأموال وفسد، يعني قد يقول إلى أن يخسر في تجارة، لا إشكال، لكن أن آتي لتجارة إما أنا لا أدري ولا أغلب على الظن شيء، إما أني غانم أو غانم. فمثلا يدخلون عشرة مثلا في صالة بلياردو مثلا، طيب، فأقول الخسران، طيب من يخسر يدفع تكاليف الدخول، دخول 50 ريال لهذا الصالة بلياردو، فالآن يعني أو يعني فهذه في إشكال الآن، يعني الآن لا يخلو الداخل، إما غانم الربح أو غارم، يعني دفع مبالغ وهو في النهاية خسر، يعني لم يستفد شيئا من ذلك. وسيأتينا إن شاء الله تفصيل في باب المسابقة، يعني هي أظهرت باب المسابقات لما يستفد. السلام عليكم شيخنا الكريم. تفضل شيخ أحمد. أهلا وسهلا أحمد. حياكم الله شيخنا. بالنسبة للقاعدة، لو أنا أعرف مثلا أن رايحتي كثيرة المستشفيات و واحتاج عملية مكلفة، وأنا عارف سأدخل بناء على أني غانم، فهل له أن يدخل تأمين في مثل هذا؟ أصبح التأمين الطبي ولا مسألة أخرى؟ لا، تأمين طبي. إيه، تأمين طبي. إن كان التأمين تعاونيا تكافويا هذا جاز، لأن هذا قائم على التعاون، وأصبح مثل صناديق العائلة التي كل يدفع فيها، وكما أذن النفسهم للأشعريين بالأثناء على فعلية. أما إذا كان تأمين تجاريا لشركة تجارية فالأصل المنع من ذلك، إلا إذا اضطر لذلك، يعني كل سنة يعني مضطر لمثل ذلك، أي اضطرار أن يلزم بمثل ذلك، أو يأتيه خدمة من الشركة، يعني بعض الشركات هي تؤمن على موظفيها عمالها، فإذا جاءك هدي يعني كأنه منحة، فالعقد اللي بينك وبين الشركة أنه يوفر لك التأمين هذا جائز تستفيد منه، واضح. لكن العقد اللي بين شركتك أنت وشركة التأمين هي الإشكال، اللي فيه إشكال، لكن كون يعطونك خدمة وأن يعالجونك مجانا هذا الحمد لله خدمة جائزة لا إشكال فيها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.